ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 22 من شهر رجب لعام 1422 من الهجرة، الموافق 9 من شهر أكتوبر لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 8 بعد 70 بعد تمام 100، 8 بعد 70 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في مبحث الرقى والتمائم، لكن قبل أن أكمل أحب أن أذكر نفسي وإياك بحديث من مشكاة النبوة، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقرب ما نحن فيه وما يجري على المسلمين. فهذا والله حالنا فلنبكي عليه. أخرج أبو داود في كتاب الملاحم باب في تداعي الأمم على الإسلام، في الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينجعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ بسكون الهاء، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 8183. قال في عون المعبود في شرح الحديث: يوشك الأمم أن يقرب فرق الكفر وأمم الضلالة أن تداعى عليكم بحذف إحدى التاءين، يعني أصلها تتداعى، أي تداعى بأن يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال. يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال. كما تداعى الأكلة هو جمع آكل، والمعنى كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضا إلى قصعتها، الضمير للأكلة أي التي يتناولون منها، قصعتها يعني قصعة الأكلة الذين يتناولون منها بلا مانع ولا منازع، فيأكلونها عفوا صفوا. كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. قاله القارئ، قال في المجمع: أن يقرب أن فرق الكفر وعموم الضلالة أمم الضلالة أن تداعى عليكم أن يدعو بعضهم بعضا إلى الاجتماع لقتالكم وكسر شوكتكم ليغلبوا على ما ملكتموها من الديار، كما أن الفئة الأكلة يتداعى بعضهم بعضا إلى قصعتهم التي يتناولوها من غير مانع فيأكلونها صفوا من غير تعب. ومن قلة نحن يومئذ، أي أن ذلك التداعي هل هو لأجل قلة نحن عليها يومئذ، يعني يوم هذا التداعي ويوم أن يجتمع ويجمع بعضهم بعضا، هل هذا بسبب قلتنا؟ بل أنتم يومئذ كثير، أي عددا وقليل مددا، كثير عددا وقليل مددا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل بالضم والمد، غثاء وبالتشديد أيضا، وهو ما يحمله السيل من زبد ووسخ، شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم، فصاروا أمثلهم كمثل القذر والوسخ والزبد، فشبههم بالغساء، شبههم بالزبد والوسخ، لأنهم لما دنوا ولما فقدوا شجاعتهم صاروا مثل الأوساخ والأدران التي يجمعها السيل ويتكون منها غساء السيل. ولينزعن، أي ليخرجن، المهابة أي الخوف والرعب من صدور الأعداء، وليقذفن بفتح الياء أي وليرمين الله تعالى، الوهن أي الضعف، وكأنه أراد بالوهن ما يوجبه، يعني الضعف الباعث على الوهن، لأن الوهن له أسباب، فيلقي الله في القلوب أسباب الوهن وليس الوهن ذاته الذي يلقى، إنما تلقى أسبابه. ولذلك فسره بحب الدنيا، وليس حب الدنيا وكراهية الموت هو الوهم، إنما هو الباعث على الوهم، ولكن عبر بالنتيجة أي الضعف، وكأنه أراد بالوهم ما يوجبه، ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهة الموت قاله القارئ. قال: وما الوهم؟ أي ما يوجبه وما سببه؟ قال الطيبي رحمه الله: سؤال من عن نوع الوهم، أو وكأنه أراد من أي وجه يكون ذلك الوهم، ليس السؤال عن معنى الوهم، لأن العرب تعرف معنى الوهم، الوهم هو الضعف، لكن لما قالوا وما الوهم لم يكونوا استفسار عن معنى اللفظ، إنما استفسار عن الجهة الباعثة، وكانوا أهل شجاعة وإقدام، وكان هذا المقام في حق الصحابة مفزع، لأن الصحابة لم يكونوا في دينهم زودنية ولا زودناء، فلما يوصفوا بأن يكون عندهم وهم فيبقى مبعث تحير ومبعث تعجب، فكان هذا محل السؤال، سؤال عن مبعث ذلك الوهم وليس عن معنى لفظ الوهم، من أي ليه؟ وكأنه يتكلم بلغة المقدام، لغة الشجاع القوي في دينه الثابت على الحق الذي يحب دينه ويجاهد فيه، فبيتعجب من يحيي الوهم منين؟ هذا سر السؤال. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ أي ما يوجبه وما سببه؟ ولذلك الطيبين يقول: سؤال عن نوع الوهم، أو كأنه أراد من أي وجه يكون ذلك الوهم، من أي حتة، من أي باب يدخل لنا. قال: حب الدنيا وكراهية، وليس تعريف للوهم، إنما بيان السبب النسيق الباعث الضروري، النتيجة الحتمية لوجود هذا السبب هو الوهم، فقال حب الدنيا، فأجاب بمعناه وقال: حب الدنيا وكراهية الموت، وهما متلازمان، فكأنهما شيء واحد، هما دائما من أحب الدنيا كره الموت، ومن كره الموت أحب الدنيا، فهما متلازمان، ولذلك ذكرهما وكأنهما شيء واحدا، وهما متلازمان فكأنهما شيء واحد، يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين، إذا تمكن الموضوع ده في القلوب بيعطي العبد الدنية في الدين من العدو المبين. يبقى عدوه بين ويعلم تماما انه عدوه وعلم ذلك من حاله ومن مقاله فضلا عن ما علمه من دينه ومن كلام رب العالمين ومن هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. اذا عدوه بين مش عدوه محتمل، مش عداوة خفية، مش عداوة غير ظاهرة، مش عداوة غير محسوسة وملموسة كما يقال ان اهل الكلام اعداء لاهل السنة واهل البدع اعداء لاهل الحق. يبقى العداء ممكن يتلبس على البعض ولا فين العداء هم قرآن وسنة وبيتعلموا، لكن لما يكون عداء بين كعداء اليهود والنصارى وعداء الامريكان والدول الاوروبية والغربية والاسرائيل، هذا عداء بين معروف. يعني حتى العلماني، حتى المتحلل، حتى اللي بيعبدهم، اللي بيركع في محربهم يعلم انهم اعداء. لكن حب للدنيا وكراهية الموت بيبعث على ان يعطي في دينه الدنية لعدوه المبين. ونسأل الله العافية والسلام، اللهم امين. هذا الحديث جامع مانع يعني، وهي نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا طالما ذكر المعلمون والوعاظ والمرشدون هذا الحديث من مئات السنين، وهم يقولون يوشك ان تباع، ولا اذكره الان لانه هذا الذي يوشك صار ايه واقعا، لا مش صار يوشك، عندما كان يقال بالأنف كان يوشك يعني الشعار. يوشك هذا لفظ يستعمل على الأمر الذي يقرب حدوثه. تقول إيه؟ يوشك أن يدخل أبوك من هذا الباب، يعني إيه؟ لحظات، فهم؟ أما الآن فلا يقال إيه؟ يوشك، إنما يقال تداعى عليكم الآن الأمم، فهم؟ ومسألة واضحة جدا. ولذلك سبحان الله العظيم أن يترك العالم كله، فهم؟ بغير بينة وبغير موجب، إلا الهوان والذل والصغار، إلا تعظيم فرعون جديد في الكون يسمى أمريكا، وليس يعني تعظيم رب العالمين. العالم كله يترك زمرة مشهود لها بالفقر، مشهود لها بالقلة، مشهود لها بعدم الإمكانيات، مشهود لها بالضعف، مشهود لها بأنها تعاني حروب 25 عام وتسلطات شديدة. ومع ذلك العالم كله بالرغم انه شاهد بكده الا انه يتمانى ويتعاون على تركهم، فهم؟ بمظنة ان دول ايه، ان دول مش زينا، دول ارهابيين ارهابيين. وغفل المغفلون ان هؤلاء ليسوا الا مسلمين. يعني انا عجبني واحد ملوش في حاجة، يعني واحد سميه زي ما تسميه علماني ما مش في حاجة خالص، بيقول في جنوب امريكا هناك ارهاب معترف به، فهم؟ وبيحاولوا معاه بقالهم سنين في كوبا وفي غيرها. ها؟ هل سيجتمع الامم والدنيا كلها كما اجتمع الارهابيين في افغانستان؟ هم ارهابيون لكن لاعداء رب العالمين. لكن ايه الفرق بين ارهابيين ها افغانستان وبين ارهابيين جنوب افريقيا او ارهابيين ايرلندا؟ انه هؤلاء مسلمين. يوشك ان تداعى. وطبعا لما يأذن، لما كل الناس تدي ظهرها وتأذن لكل اعداء المسلمين ان يجتمعوا على المسلمين، هو اذن منك ان يعتدي هؤلاء القوم عليك، فهم؟ هو اذن منك ان يعتدي هؤلاء القوم عليك. لقد اجتمع القوم من الآن، من الأمس أو قبل أمس، خلاص، وبدأوا يأكلوا في الكعكة. وطبعا أي كعكة بتؤكل على قضمة واحدة اللي بيسموها التربة، اسمها كعكة، كعكة كبيرة يعني، فهم؟ دي بتؤكل في قضمة واحدة ولا بتؤكل قطعة قطعة؟ صح؟ بتؤكل قطعة قطعة. فبدأ القوم يضعون أيديهم في القصعة. القصعة دي موجود فيها مين؟ موجود فيها المسلمين، مصريين، سوريين، عراقيين، ارهابيين، افغانستانيين، ها؟ موجود فيها المسلمين. يسموهم ارهابيين، يسموهم يعني، هو لو تسلط على افغانستانيين باسم الارهابيين هيقول لك والله انتوا عندكم في مصر يعني ارهابيين الا ربع، وفي السودان ثلاث ارباع ارهابيين. المهم ان هيبقى اي حد مسلم هيبقى ارهابيين، لكن في رهبين درجة أولى وفي درجة ثانية وفي درجة ثالثة وهكذا. وطبعا بيضرب اخوك ويقول لك الحرب مش على المسلمين انا معاك، وبعد ما يقتله يقول لك الحرب بقت على المسلمين انا ضدك، وهكذا. ليه؟ لانه شايف خنوعك. او من قلة اللحم يومئذ يا رسول الله قال انتم يومئذ كثير، لكن الغساء، الغساء ده احنا دايما بنشبهه بانه حاجة ملهاش قوة، لا الغساء ده حاجة وفخة. الغساء ده عبارة عن ايه؟ اما فاما الزبد فيذهب ايه؟ هو ده، هو ده الغساء، فاهم؟ هو ده الغساء اللي هو معذرة، يعني لما تكون عندك ارض مليانة زبالة وعفش وقش واوساخ وادران وتروح سايل عليها سيل مية، فتروح عاملة ايه؟ الماء، الماء يحمل هذه الزبالات والاوساخ والادران والقش، هو ده الغساء اللي حمل الماء ده. احنا بقى كده بقينا دلوقتي كده، لان بنقطة دانية في الدين، بنقطة دانية في الدين، وبنكرر ما يقولون، بدأ التداعي وحنؤكل الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التداعي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى انذرنا من قبل وقال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لأن هو ده اللي بيحول الواحد لغساء، إنك تعطي وترضى بالدنية في الدين، ترضى بالدنية في الدين، فهم؟ فهي مسألة معطيات، مكاسب. شوف مكاسب الشيء الوحيد نتحدوا عليه واتفقوا عليه إرهاب المسلمين. ولو طلبت بريطانيا حلف عالمي لمحاربة إرهاب إيرلندا اللي بين البروتستانت والكاثوليك ما أعطاهم أحدا كف، صح؟ ما أعطاهم أحدا كف. ولو طلبت أسبانيا حلف دولي لمحالفة إرهاب إقليم الباسك، ها، اللي بيقتلوا وبيفجروا وبيهدم لهم البيوت والمنشآت والسيارات، قتلوا المدنيين بالعربيات المفخخة، ما أعطاهم أحد أصبع. لكن أول ما قالوا هؤلاء الناس إرهابيين وعايزينكم تحطوا إيدينا في إيديكم، حطوا أجسادهم قدوم رجليهم قبل إيديهم، والكل قال إحنا معاكم. ليه؟ ها؟ عشان مسلمين. فإحنا نقول طيب دول إرهابيين وبيقتلوا المدنيين وناس وحشين، يبقى إذن يلزمكم إن أنتوا تقوموا على كل الإرهابيين الوحشين اللي بيقتلوا المدنيين، اشمعنى القوم على دول؟ يبقى إذن هذا يكشف قناعكم، وأنكم ما قمتم عليهم لا لكونهم إرهابيين ولا قتلوا مدنيين ولا عملوا شيء، إنما عشان هم إيه؟ مسلمين. طب ليه هم بالذات؟ ليه ما جوش ضربوا ناس في شبرا؟ لأن هؤلاء تمالؤوا على لا إله إلا الله، وتمالؤوا على تحكيم شرع الله، وأعلنوها وإن كان بالقصوص وإن كان بمخالفات وإن كان بمجاوزات، لكن أعلنوها براية الولاء والبراء، فهم؟ فما دام إن أنت تتكلم بوضوح وتبقاش بقى راجل ديمقراطي ولا اشتراكي ولا علماني ولا فستكاني، ما دام تتكلم بوضوح وتقول لا إله إلا الله يبقى عليك غضب الله، فهم؟ مش عليك غضب الله بقى، يبقى عليك غضبهم هم، لأن اللي يقول لا إله إلا الله عمره ما يكون عليه غضب الله، يبقى عليه غضبهم هم. هو ده الواضح، ده حالنا، هذا حالنا، فلنبكي عليه. وده بيلزم يا أخي إنك تنجي نفسك، ومش هتنجي نفسك إلا بمقتضى الولاء والبراء، لأن أنت مأكول، أنت لقمة في القصعة، مش لقمة، ده أنت ذرة مش محصل حتى حبة ملح، فاهم؟ وخلاص الناس مدوا إيديهم وبينهطوا، فتقول لي بقى ملح أنط من القصعة وأخرج والله في زوره، وخلاص انتهت، انت استويت لحد ما بقيت سهل الله، فاهم ولا مش فاهم؟ مش لسه هيعجنوك ويسووك، ده المسألة مستوية تماما كله، فاهم؟ انت عمال تتغرف، تحط في اطباق، وطبق طبق بايه؟ بيتبلع، خد بالك من كده، لانه نبوءة، نبوءة الصادق الموحى اليه عليه الصلاة والسلام. فلا بد ان كل انسان يوالي في اللحظات دي، يخرج من ذنوبه، يخرج من مرض قلبه، يخرج من وساوسه وهوجسه، ويفكر في خاتمه حسنه، زي ما هم عايشين الناس عايشة في مطر استنيها منه غير, ولا دول عايشين تحت مطر قنابل وصواريخ احدث ما يكون احدث ما يكون. ودايما امريكا لما بتيجي تجرب اسلحة بتستخدمها في الحروب دي عشان تجرب مداها, لانها مش لاقي ميدان تجرب فيه, مش لاقي ميدان تجرب فيه. هذا من حيث الواقع. اما من حيث ما نعتقده وما ندين به, هو اننا نؤمن بان الله تبارك وتعالى لن يضيع عباده, لن يضيع عباده. فالله تبارك وتعالى انجى سحرة فرعون الذين امنوا لما صاروا عباده بعد ما كانوا عباد لفرعون من حيث لم يحتسبوا. فرعون وضع خطة محكمة استراتيجية عسكرية دقيقة انه يدخل بجنوده ويمسح مسح يعني المنطقة عسكريا بحيث ان هم يبقى قدامهم البحر ويبقى من ورائهم الجند, فيبقى اللي ما يغرقش يضرب بالنار. فهم؟ فجعل الله نجاتهم فيما جعله فرعون غرقهم. فهم؟ فيما جعله فرعون غرقهم. خد بالك من دي. ايضا الله عز وجل انجى اهل الكهف, انجى اهل الكهف لما تملأت عليهم الدنيا كلها وارضهم كلهم او ملكهم كلهم او دولتهم كلها اجتمعت عليهم, انجاهم بان غيبهم عن اعين الناظرين. فهم؟ وجعل منهم آية تشهد بقدرته على انجاء عباده المؤمنين. إننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. في الحياة الدنيا, ولن تكون من هؤلاء من الذين امنوا الا اذا كنت على مقتضى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. خد بالك. فلا بد انك تعلم تماما النبي صلى الله عليه وسلم حوصر يوم الاحزاب وتملأت الدنيا عليه وعملوا حلف, حلف كامل فهم بكل قوى الدنيا ضده, وكان محتوم الهلاك بلغة العقل, لكن بلغة اليقين والإيمان برب العالمين جعل من هذا سبيل النجاة بالله سبحانه وتعالى. فهم؟ لما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم, لما بلغت القلوب الحناجر فهم؟ وظنوا أنهم ظنوا بالله الظنون, ظنوا ان هم هلكة, ظنوا ان هم لا مخرج لهم لان كل ما خلاص محيط بهم, وان لو عندهم شوية اكل كفوهم شهر ولا اثنين خلاص هيهلكوا. فهم؟ ولذلك شوف جعل من الدعاء اللهم يا منزل الكتاب يا مرسل السحاب يا هازم الاحزاب اذن الامريكان والاوروبيين وسائر من الكفر وانت على كل شيء قدير. فأنا أبشر نفسي وإياك للمؤمنين, أسأل الله يجعلنا منهم. أنا ذكرت من قبل في الدرس الماضي تلك الأيام اللي جاية أيام فرج على المؤمنين بالرغم مما فيها من شدة, والفرج فرج الآخرة مش فرج المحلة والعربية. فهم؟ وأيام شدة وهلاك وقرب على المنافقين. خد بالك افهم دي كويس, لأن المؤمن حينما تجتمع عليه الأرض ويظن أهلها أنهم جبابرة أو قادرون وأنهم غير أنهم معجزين وأنهم ما شاءوا فعلوه, يظن كده عندئذ تأتي آية رب العالمين. وده اللي وقع مع فرعون لما استعمل كل ما أوتي من قوة في مواجهة المستضعفين من المؤمنين. لكنهم لما قالوا إنا لمدركون بلغة العقل قال كلا إن معي ربي. هي دي هي دي. وفعلا أرانا الله آية يعجب لها العقل حتى الآن. فهم؟ بالرغم أنها حكاية فكيف بمن رآها, إذا كان اللي بيسمعها عقله بيعجب فكيف بمن رآها. وكل واحد منكم عارف حجم البحر ده قد إيه, يعني ما هوش نهر النيل ولا ترعة مش عارف إيه, لا ده بحر يعني يبتلع قرى, ومع ذلك جعل الله فيه طريقا يابسا. فدي آيات للمؤمنين. وأنا أقول اللهم إن العالم كله قد تركهم فلا تتركهم. اللهم إن العالم كله قد خذلهم فلا تخذلهم، توكلوا عليك ولا ملجأ ولا منجأ لهم منك إلا إليك، فلا تسلمهم لعدوهم. وأنا والله يا أخوان على قدر ما فينا من استضعاف وما قدر فينا من درم ومن غسائية، إلا أني أؤمن إيمانا جازما أن الله تعالى لن يضيع أولياءه ولو كان واحد في الأرض، لو كانوا 10، فهم أهل الكهف عشان عددهم قليل كانوا بيتراوحوا ما بين 3 وأكثر 3 4 5، عشان كده بيقولوا سيقولون 3 رابعهم 5 6 7 8، يعني أعداد إيه تتعد، فهم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نجاهم وكان معهم وجعلهم آية بالرغم من عدد القليل. العبرة مش بالعدد، العبرة مش بالعدد، لو أن لله في الأرض أولياء ولو كان واحدا لنجاه الله تعالى. وأرى قوى العالم كله اللي هي ممكن تهلك الواحد ده وتفتته وتجعله غبار، أراهم قدرته سبحانه وتعالى، لأن وعده حق وقوله صدق سبحانه وتعالى، والكون ملكه ولو شاء ربك ما فعلوه. الله تعالى تبارك وتعالى لعله يضحك الآن من غطرستهم لما يستدرجهم من حيث لا يعلمون. فبشرى للمؤمنين من اللي هيكون صادق، الله عز وجل سيري من فيه لكل أعداء الدنيا آيات، لأن العالم كله تركهم لكن لن يتركهم ربهم. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وليا. ولذلك فرصة عظيمة ان تنقطع بك الاسباب فتجد نفسك مجبر يقينيا، مجبر ايمانيا ان لا تلجأ الا الى الله، ما لاش لك حيلة يعني. الاسباب انقطعت، يعني هم عمالين يقولوا الروس انهزموا ليه؟ عشان كانت امريكا بتعطيهم. لا والله، لان الله نصرهم. صح؟ لك الآن كل قاطع قاطع قاطع الناس، الغلابة اللي مش لاقيين يأكلوا اللي كذا وكذا، ليه؟ لمجرد أنهم مؤمنين وبيقوا الإرهابيين. طيب هم بيقوا الإرهابيين لكن بيرفعوا راية الإيمان، بيرفعوا راية التوحيد، راية الإسلام، فهم؟ طيب كده الأسباب كلها انقطعت، عندئذ تتجلى قدرة رب العالمين، لأن أنت مش هتشوف القدرة لما يكون في مساعدات من إيه؟ من سين وصاد وعين ولام، لكن لما يبقى ما فيش ومنتظر هلاكهم، وتلاقي الغلام اللي راح مع الجند ونزلوا البحر وخدوه في عمق البحر، واللي يلاقي الملك الغلام قدامه، فهم؟ الغلام ده لو كان معاه جنود كان هتنصرف العقول الى ايه؟ الى ان اللي نجى الغلام جنوده، فهم؟ لكن ده الغلام لا معهوش حتى عصايا عشان يقد يتجلى، يتجلى تحقيق المعنى. اللهم اكفناهم بما شئت، او اكفنيهم اي اكفني اياهم بما شئت، لما كن مفرد اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فلما يقول بقى دي وتتحقق، فين كفايته؟ ظهرت ان من معه يهلكون. طب المركب اللي غرقته، اللي غرقت الراكب، مش معنى تغرق راكبا وتترك راكبا، لانها مأمورة، فهم؟ لان المنجي هو الله سبحانه وتعالى. الجبل اللي أسقط والزلزل وأسقط من فوق من الجند، لماذا لم يسقطه هو؟ لأنه مأمور. يبقى إذن هنا تجلت قدرته. لو كان معه جند ولا سلاح ولا أصحاب ولا رفاق، ممكن العقل ينصرف إلى أن الذي نجاهم ونحن ننتظر فيهم آيات بالغة، آيات بالغة. هذه الآيات منها مثلا الآن ظهر عندهم حالة وبائية، مرض اسمه الأنثراكس، اسمه الجمرة الخبيثة. المرض ده من الأمراض اللي ما غير وباء، غير معدي، غير معدي، لكنه مميت، ليس له علاج بلغة الطب، لكن هو عند الله له دواء، فهم؟ فالجمرة الخبيثة هذا مرض خطير جدا، في الغالب هو مرض حيواني، في الغالب أصله منشأه بيصيب أنواع من البقر وأنواع من الخنزير، فهم؟ ظهرت عندهم حالتين، لكنك تتخيل ان الحالتين دول هيخليهم يحرموا عن نفسهم مية الحنفين. ليه؟ لانه هذا المرض هم يقولوا ده حرب وبائية، وممكن يكون هي مش حرب وبائية، هي حرب الهية، حرب الهية. يا اخوان انتوا بتنسوا دايما ان للكون رب، يسير أموره بمقادير، وإن أمر مكانة المصالح الاستراتيجية والقوة العسكرية. خد بالك الآن يقول لك قوة واحدة في الكون، أين قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ لابد أن يكون دائما سنة الكون إلى قيام الساعة أن في دفع، في دفع، وهتجد هذا، وهتجد تمحور داخلي، وهتجد أشياء عجيبة. بس أنت ما لا تفرط في حبل الله المتين اللي تنال بالمعية. دعاء ينبغي يا أخوان دلوقتي لا يكف، اعتبر القنابل دي نازلة على بيتك أنت، اخرج من غفلتك، بتاكل وبتشرب وبتنام وعمال وتتقلب وراغب في الوقت اللي مثلك بالضبط وبني جلدتك وبني دينك واللي ينتمي لجسدك نسقط عليه امطار مطر من المدم. لا يمكن، ما يمكن، ما عرفش ينام، ما عرفش ياكل، ما عرفش يقعد، يتنه في صخرة، يتنه في كهف، يتنه في غار جبلي، يقعد الايام ها ما يلاقيش حتى قوت، ما يلاقيش شربة ماء، فهم؟ يعني فين الدعاء يكون لا يجف في اللسان، لا يجف. تقوم من النوم عشان تتبول ولا تشرب ولا تعمل، ادعي، تنام على الدعاء وتقوم على الدعاء، فهم؟ وتبقى دعائك ده بتوصل بيه صلتك بربك، وبتجدد بيه رباط الولاء، لانه احنا في محنة شديدة جدا زي محنة الذين سدت الصخر عليهم الغار واشد، فهم؟ احنا الغار، فهم؟ والغرب كله سد علينا الغار، هتتاكلوا هتتاكلوا. عملوا ايه اصحاب الغار؟ قالوا انه لا ينجيكم من هذا الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. عرفوا الحل، عرفوا الطريق، ان الغار لا ينجي منه الا معية رب العالمين. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر لما كانوا في الغار واجتمعت عليهم الامم وبقوا ايه ما لهمش سبيل، حتى مش مثلا في طريق، دول بيجروا دول بيجروا مش هيحصلوهم، لا ده في غار، فبقت محصور، يعني هم محصورين محصورين ومقتولين مقتولين. قال لا تحزن، برضو نفس القضية، نفس العبارة، نفس العقيدة، نفس الصلة، إن الله معنا. وما هو نفس الكلام اللي قاله موسى عليه السلام لقومه، ما هي مش كواحدة، ها؟ مش كواحدة، صح ولا لا؟ صلة، هو ده السلاح القوي، هو ده السلاح الماضي. كل الأسلحة ممكن تفسد، ممكن تخيب، إن هذا السلاح لا يفسد ولا يخيب، بل دائما يصيب، لأنه فعل رب العالمين. وما أدرك بفعل رب العالمين، لا يزل ولا يضل ولا يخطئ، فهم؟ مش معلومات خطأ، مش معلومات غير كافية، لا، لا يعزب عن علمه بسقال ودر. إذن يا أخوان، ما يتم في الكون يتم على وفق حكمة ربانية تسير فيها، تتحقق بها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم من تداعي الأمم ها على قصعتها، والمأكول هو المسلمين، المأكول هو المسلمين. ولكن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه في دعوة من ثلاثة أدعية دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منه اثنين، قبل منه اثنين، منها من المقبول ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. الحديث في ان هم هيجتمعوا للاكل وليس في انهم سياكلونكم حتما، فهم؟ فلعل الله سبحانه وتعالى يمرر اول قضمة من هذه القصعة في افواههم وتتسمم بها ابدانهم. ليس الله ببعيد، ليس الله ببعيد، لانه سبحان من جعل انفراج الكربة عند اشتدادها، وسبحان من جعل بزوغ الفجر عند سواد عند تمام سواد الليل، وسبحان ربي العظيم من يجعل وقت خروج الرضيع او الطفل من بطن امه ساعة يموت، لو بقي الطفل بعد ذلك يموت، فهم؟ في الساعة دي يخرج من بطن امه. سبحان ربي العظيم، له في خلقه شؤون، ولا ينصر أحد في العالمين إلا المؤمنين، إلا المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نسأل الله يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأنا أذكر نفسي دائما، وتذكر الآية دائما، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. خذ بالك، وكيف أنصرك وأنت مظلوم مستضعف مأكول بتثبيتك على الحق ورد وإراء أن يريك آيات في العدو الممكن اللي معاه الأسلحة الحديثة اللي معاه الرادارات الحساسة يريك، إما أن يسلطه على نفسه فيأكل نفسه فهم، وإما أن يفسد ما في يده، وإما وإما وإما والله ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى يري آياته العجيبة في خلقه. المهم أن أنت عارف أن سبيل النجاة واحد، سبيل النجاة مش تعبد، هو أن تؤمن، تؤمن وتجاهد بإيه؟ تجاهد بإنك تثبت على الحق. أنت لا تملك من سبل الجهاد الآن إلا مجاهدة النفس. توب، اخرج من من اظن يعني اعتقد انه الكرب اللي احنا فيه يخلي الحجر يلين، اعتقد مش شرط يلين هيبقى ملاك، لكن المهم يبقى فيه لين، يعني الصخرات اللي بنجمعها في قلوبنا والصخرات اللي بتضمها صدورنا ينبغي انها تلين من شده، ما انت خلاص اهو رؤيتك للموت في اخيك ينبغي ان يكون رؤيه الموت في نفسك، مش ده مقتضى الولاء؟ مش ده مقتضى اللحمة الإيمانية اللي بين أعضاء الجسد الواحد؟ لابد أن يكون هناك اعتقاد في شأن ربنا، وأن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وأن الله لم يضيع عباده سبحانه وتعالى، لن يضيع عباده في هذا الحد. أولى من التفكير في مظاهرة، لابد أن احنا نعمل مظاهرة دعوية، مظاهرة بالدعاء، أولى من أن احنا مثلا نطلع في شارع ونسمع أنفسنا ونسمع صوتنا وعدونا لا يسمع ولا يدري بنا ولا حتى أولياء عدونا يسمعونا ونقعد نقول يسقط أمريكا. لابد أن تعرف أنه مظاهرة الدعاء وأن أنت تلح على الله هذه أنفع بكثير جدا، وهذه إعلان اعتراض وإعلان يعني سبحان الله العظيم من أعظم ما ينفعك في دنياك وآخرتك. فهم؟ لم نشرع لنا أمر المظاهرات، لكن حتى لو كان مثل بعض بيفعلها، لكن هي غير مشروعة مسألة المظاهرات كناحية تعبدية. أنا أقصد ناحية بعض بيظن إن أنا يعني بقول هذا يعني كتقية أو لا، والله ما الوقت لم يعد فيه فرصة للتقية ولا لمصلحة الدعوة، وكله خربان، نسأل الله العافية والسلامة. ماشي هي ينجيك إنك تفكر بالحق، تمنع تعتقل، ما بقتش تفرق. ليه؟ لان انت الان ما كده كده على القناة بتنزل عليك ولا يقدموك ولا الا هتشتري ايه؟ الا تشتري، الا لم يكن تشتري دينك وتشتري انك يكون عندك جيش تثبت عليه ولو قليل، لعسى ينفعك، عسى انه يشهد ربك بايمانك وصدقك. فما حدش يظن ان انا ما اقصدش انه لو كانت المظاهرة عبادة، صدقني انا اول واحد اخرج الان بكم في مزارع حتى لو كنا هنضرب بالنار، من باب ان احنا نعمل عبادة ونموت عليها. فهم؟ حتى على الاقل نعبر عن ما في قلوبنا من غيظ. لكن انا بقول يا اخوان انه انفع ما يكون في مثل هذه الامور هو لما قتل الكفار القراء خير المؤمنين، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يخرج بمظاهرة، ولم يأمر بعض الصحابة أن يهتفوا بسقوط هؤلاء الكفار وأن سقوطهم ولعنتهم ويحيى يتفرق فلان ويتفرق، أبدا. عمل إيه؟ شرع سنة القنوط في النوازل، صح؟ تعرفين متى قنت النبي؟ راجع الباب البخاري، لما قتل 70 من القراء من خير الصحابة من حامل كتاب رب العالمين والعلم، أشد من الهجوم على أفغانستان، أشد من الهجوم على المسلمين، صح ولا لا؟ مصيبة عظيمة جدا. ماذا فعل؟ ها؟ قنت. فأنا بتكلم بلغة التعبد، ادعي حتى لو كان الدعاء محرج، ادعي، ادعي على الظالمين والكافرين والمجرمين والمتواطئين، ادعي على اليهود والنصارى والأمريكان والإسرائيليين ومن ولاهم ومن دهنهم ومن سلامهم، ادعي. يمكن ما يكونش هو ده آخر نفس، آخر حبل في الإيمان، لا تضيعه، ما عادش دي فرصة ان انت تفكر في ان انت ايه عشان ما تأذيش، عشان مش عارف ما ينفعش، عشان مصلحة، ما فيش اني مصلحة، دي كله رايح، كله يعني نسأل الله مباع، كله مسلم. يبقى لم يبقى الا انك انك تلجأ لربك، تلجأ لربك. اوعى تقول لي والله احنا مثلا ممكن نعمل مش عارف ايه حزب، وممكن نعمل مش عارف ايه ونعمل مزارة ونضغط ونرفض اللي مش عارف الحكومة تعمل ايه اللي بيسير الكون رب العالمين. اصدق في اللجوء لربنا، اصدق في اللجوء لربنا. يا ريت الناس كلها تبقى حريصة انها في هذه الايام تقيم الليل ولو بركعة، وتخص ذلك من اجل ان تدعو في هذه الركعة على الكافرين وتدعو للمؤمنين. فهم النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت رمضان، في قنوت الوتر عموما، لم يزد على ان يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، ولم يكن يدعو باكثر من ذلك الى اخر الدعاء. لكن في دعاء النوازل، في دعاء النوازل دعا فيه على الكافرين بنص الحديث، ودعا للمؤمنين. فهم يعني حتى في الوتر، فانت هو ده الوقت اللي يبقى في قصد الدعاء على الكافرين وقصد الدعاء للمؤمنين. وانت منهم، انت منهم، سأل الله ان تكون منهم مع ثقتك بان الله سيرينا ايات في الكافرين وسينجي المؤمنين. ان هلكت يبقى انت مش من المؤمنين، وان نجاك ربنا وثبتت على الحق حتى تجيلك طلقه ولا تجيلك موته ولا تجيلك اجال مضروبه، اجال مضروبه لحد بيموت ناقص ولا بيزاد، كله مقدر. حتى وان كان في ناس مقدر عند الله سبحانه وتعالى، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، مش باذن لا حلف محاربه ارهاب ولا بسلاح حديث ولا بقرارات حكومات، انما باذن الله كتابا مؤجلا. بيبقى بيحاول يقتلوه ما يعرفوش يقتلوه ويموت على فراشه. خالد بن الوليد خاض معارك لا حصر كثيره جدا، وفي الاخر مات على فراشه، لم يقتل برمح ولا بسهم ولا بسيف، انما مات بغير ذلك. ليه؟ كتابا مؤجلا، كتابا. اذا انت حتموت في الامان باجلك، وفي الحروب باجلك، ما ايه اللي يفرق على اي شيء مت؟ مت على ايه؟ ان مت على الخير هو ده سبيل النجاة. فاخوان كل واحد يحط همه حقد على الكافرين والولاء للمؤمنين، البراء الشديد من الكافرين بجميع ملاليهم، من كفار اصليين او مرتدين ولوهم، ويبقى كل حب وولاء للمؤمنين. كل ما تشرب كده بق شيء من ده تقول اللهم اطعمهم كما اطعمتنا، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، ولا تسلمهم لعدوهم. ووالله يا اخوان، والله لو نلنا معية الله فكفى بها. لا تقول لي حلف بقى من دول ولا احلاف ولا دول متقدمة ولا دول، ولا حلف ناتو ولا حلف باتو ولا حلف راح ولا حلف جم، لأن معية رب العالمين معية من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. فهم؟ هي دي اللي تدور عليها. كل ما تسجد اللهم أنلنا، اللهم أنلنا وإياهم معيتك، اللهم لا تسلمنا لعدونا. لأن يا أخوان احنا الآن بقت خلاص الموت قادم، يبقى كل همك على إيه هتموت. مش معناه ده تحط راسك على الحجر كده وتقول انا عايز حد يقطع رقبتي عشان اموت، لا، انما يعني الدائر في الكون فتنه عظيمه، فتنه عظيمه يقع فيها كثير من الهلكه والقتله. وقد اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال يرفع العلم ويسفو الجهل وتكثر الفتن ويكثر الهرج. قيل ومن هرج يا رسول الله؟ فأشار بيدي يحرفها، القتل. وهذا الكلام بينته لكم من قبل، هذا الكلام العظيم النفيس. إذا أنت أنعم الله عليك ومت على الإيمان يبقى إيه؟ فز ورب الكعبة، هو ده الفوز. أسأل الله أن ينولني وإياكم الفوز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. وإن شاء الله ندعو آخر درس بإذن الله تعالى. أكمل معاكم بس الجزء بتاع الرقى ان شاء الله، اخر درس بعد ما خلص باذن الله ندعو إن شاء الله دعاء جماعي عسى أن ربنا سبحانه وتعالى يكون فينا أحد يقبل الله منه، وفي نفس الوقت نقوم بما ينبغي علينا أو بعض ما يلزمنا في مثل هذه الإيه الأمور المتغيرات. في عون المعبودة الكلام برضو مستمر في بسط بعض كلام أهل العلم المتعلق بالرقى والتمائم عشان تكمل الكلام. كنت ذكرت الأثر عن ابن مسعود أخرجه أبو داود في كتاب الطب في تعليق التمائم عن يحيى بن جزار عن أبي أخي زينب امرأة عبد الله بن زينب عن زينب بن عبد الله بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوى لا شرك. قالت قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله بن ربي مسعود رضي الله عنه إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال البندري والحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن أخت زينب عنها وفي نسخة عن أخت زينب عنها وفي قصة والراوي عن زينب مجهول. وفي رواية عند ابن ماجه في كتاب الطب أيضا بالتعليق التمائم عن يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط فقال ما هذا؟ فقلت رقي لي فيه من الحمرة فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوى لشرك. قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك وإن عصيته طعن بأصبعه في عينك. ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين تنضحين في عينيك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس شفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا الأثر يبين مسألة وهي تدخل الشيطان في فتنة الإنسان. وأنتم تعلمون إخواني أن الشيطان عادنا الله منه ومن شره يفتن الإنسان في كل مقتضى من مقتضيات الدين ويقعد له بكل باب وبكل سبيل من وبكل سر من أسباب الصلاة. يعني في الصلاة يثقله عن الصلاة، في المال يفتنه به، في المرأة يفتنه بها، في الحق يسوف فيه، في المجاهدة يحبب إليه الدنيا ويبغض إليه الموت، وفي كذا كذا وفي كذا كذا. له سبيل مع كل باب من الخير يقع للشيطان يصرفك عن هذا الباب بسبب أو بآخر. فمثلا في باب التوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقع أن يفتنك الشيطان بأن يريك أن أسبابا محرمة تنفع بالتلبيس، مش يريك بالحق، بالتلبيس. وللشيطان مع ابن آدم تلبيس يلبس به الحق بالإيه؟ يلبس به الباطل حقا بحيث يظن الإنسان أن ذلك الباطل حقا فيتبع أو يدين به أو يؤمن به وعندئذ يكون قد آمن بالإيه؟ بالباطل والعياذ بالله. من ذلك هذه القصة إن الشيطان ممكن أن يأتي الإنسان فيصيب في بدنه في عينه في أنفه في بطنه في أي شيء من بدنه في امرأة يعني طبعا ده ثابت إصابة الشيطان بشيء في بدن الإنسان ثابت. ففي الحديث أن المرأة اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستحاضة فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما ذاك إنما إيه تلك ركضة شيطان رفصة من شيطان. وهذا يدل على أنه يمكن أن يؤذي بني آدم في بدنه بحيث يصيب فيه ويجعل فيه عورا. فبعض أنزفة النساء بتصيب المرأة ممكن يكون سببها جن، وبالتالي يكون معها مشاكل كثيرة في النزيف وعدم انقطاع الدم وعدم الحمل وإلى غير ذلك. فإذا فعل الشيطان ذلك في بني آدم، ثم كان هناك من أسباب غير مشروعة تعرض للآدمي المصاب بهذا، بأنه مثلا يجد دجال أو كاهن، أو يجد مثلا قس أو كتابي من يهودي أو نصراني يدعي أنه يرقي من هذا، فعندما يرى الشيطان اطمئنان الإنسان المصاب إلى هذا الإنسان أو إلى هذا السبب الممنوع الذي قد يبلغ الشرك، سبب يبلغ الشرك، يرفع الشيطان أذاه عن بني الإنسان، عن هذا الرجل أو عن هذه المرأة، فهم؟ بحيث يطمئن الإنسان إلى هذا السبب المحرم، فهم؟ فهي لما سمعته يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك، والمقصود طبعا بالرقى الرقى الباطلة، الرقى الشركية، الرقى التي ليس فيها حق، قالت له بتقول كده ليه؟ ده فلان ده يهودي، ده كان بيرقيني أنا وعيني بتدمع، وكان لما بيرقيني بإيه؟ فكأنها بتعارض ما يسوقه لها من معلوم بإيه؟ بالتجربة الحسية. ودي مسألة مهمة جدا، إن التجربة الحسية يمكن أن تخرم العقيدة إلا عند أصحاب العقائد. دائما التجربة الحسية تفتن المزبزب أو الجاهل، بحيث أنه لو تعلم هذا الجاهل عرف، زي امرأة ابن مسعود لما علمها خلاص. لكن دائما الإنسان أثناء جهله أو أثناء ذبذبته يطمئن إلى الأسباب الممنوعة، يطمئن إلى الأسباب الممنوعة، بمعنى أنه ممكن جدا يكون جرب الرقية، جرب القرآن، جرب الأشياء المباحة والأشياء المأذون فيها والأشياء المشروعة، لم تأتي معه بثمر، ويجرب السبب الشركي فيجد معها، ويكون هناك خطة من الشيطان مع هذا الإنسان للتلبيس عليه. قلة الفقه، قلة العلم، عدم الصلابة في الدين تدخل عليه الشبهة، يقول لك إيه ده فعلا، ده سر باسع، ده فعلا نافع، ده مجرب. حتى أنت لما تيجي تعترض عليه وتقول له يا أخي اتق الله، يا أخي ده كذا، يقول لك طب جرب أنا معاك، لكن ما قولك إن الرجل ده خف، أو المرأة دي انقطع نزفها، أو فلان ده يعني ذهب ما به من أذى في عينه أو كذا. قل له ها، إيمانك بأن النفع والضر بيد الله، وإيمانك بأنك لا يجوز لك أن تفعل إلا ما أمر به الله أو أذن فيه الله، يمنعك من كل شيء مهما جرت به التجربة، وإلا حيلزمنا الشك فيما عندنا من ثوابت والتكذيب بما أخبر به الله. صح، ما دام التجربة ممكن تدخلك، يبقى إذن ممكن نشك في كلام ربنا أو فيما أمر به، لكن لو كان الأمر أمر الثبوت على الحق يبقى لن نحيد عنه. طب والتجربة دي، التجربة دي التجربة دي بسيطة جدا، تحليلها بسيط، أن هناك تواطؤ. ولذلك في بعض القرى بعض الكهان والدجالين بيبتزوا الناس بإزاؤهم بما معهم من الجن. يعني واحد جه قال لي ان احنا عندنا في القرية في راجل فرض إتاوة على كل الناس. ايه عامل إتاوة؟ كل ما يبقى في عرس لازم قبل ليلة الدخول، ليلة البناء، يروحوا له ويشوفوا هو عايز ايه، لئلا يربط العريس او العروسين او احدهم. وبقت ايه معروف كده الفرح فيه مهر وشبكة وجهاز وملابس العروس وأجرة الدجال في البلد دي كده، ايه الفرح بيتكلف من ضمن التكلفة حلوان الكلام، تحس ان يقولوا يا ابني هتجيب اوضه نوم ماشي، وهتجيب فستان ماشي، وهتدفع للراجل ايه، يعني ايه بقت جزء من الاتفاق. ليه؟ خلاص هو مجربه. والإخوة كانت بتقول طب نعمل معاه ده إيه وكده، لكن الشاهد من القصة إنه وصل إلى إنه يبتز بمثل هذه الأمور. إذا التجربة واضحة إن تواطؤ ما بين شياطين الإنس وشياطين الجن بأنهم يؤذوا بني آدم اللي ممكن يجدوا عليهم سبيل، أو حتى بتقدير رب العالمين، وبعد ما يؤذوهم اللي يحصل ها يذهبوا إلى هؤلاء الدجالين ويقدموا القرابين فيترفع الشياطين عنهم أباهم، وكله بقدر ولو شاء ربك ما فعلوه. طب صاحب العقيدة يقف ايه بقى الموقف؟ يقول لك عشان الدجال ما يأذنيش راح اديله. مش بقى صاحب عقيدة، ده يبقى صاحب أرنبيطة مش صاحب عقيدة، نعوذ بالله من الخذلان. لما صاحب العقيدة يقول ها والله ما ازددت فيك الا يقينا ان بصيرة، ده دجل، وان اصبني فبقدر رب العالمين، وان عفاني فبفضل رب العالمين. ده صاحب الايه؟ العقيدة. مش ان هو يعني هيقول انا مش هصاب، لا، هو ما عندوش من الله برهان ان هو يعني لا، ممكن يكون مقدر ربنا عليه البلاء ولا ما وارد. ها وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ده معتقدك. يبقى حتى لو استطاع الكاهن ده انه يضرك فهو باذن الله تعالى، ولكن دورك انت العقدي مش ان انت ها تشرك به وتلجأ له وتؤمن به وتستسلم له، انما دورك ان انت تؤمن بمن بيده الامر، وان الذي قدر عليك ذلك هو الله، ولو لم يكن، لو لم يشأه الله تعالى لم يكن. اذا وجد في قلبك هذا الايمان سينعم الله عليك برفع البلاء وبزيادة الإيمان. الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم، مش شرط في الحرب، فهم؟ ممكن جدا يكون الدجالين بيشتغلوا على الدعاء عايزين يؤذوهم، على المؤمنين، على المعلمين، ولكن لا يفلحوا. مش ده وارد ولا ما وارد؟ ليه؟ المفروض ان انت مؤمن تماما، مؤمن إيمانا جازما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه بأمر رب العالمين وبقدره، وأنه لن يصيبك إلا ما كتب لك الدجال، لا، إلا ما كتب الله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فدي مسألة مهمة جدا، إن التجارب إنما هي تلبيس من إبليس ومن الشياطين، سواء شياطين إنس أو شياطين الجن، وأن هذه التجارب ليس فيها حجة لأن قصتها معلومة، وهي نوع تواطئ بين الشياطين. طب أنا دوري إيه؟ أنا دوري إن أنا فاستمسك بالذي أوحي إليك، فهم؟ تعتصم بحبل رب العالمين، تكون صاحب عقيدة، وتعلم أن الأمور مقدورة من مرض، من هزل، من عجز، من عاهة، من موت، من فقر، من مرض، من أي شيء مقدور ولا ما مقدور؟ مقدور. يبقى دورك التسليم والإيمان، مش دورك الاعتراض والجزع والسخط، دورك فعل المطاع، فعل الأوامر. فدي نقطة مهمة، إن بعض الناس يقول لك الفلان الفلان ده بيعرف اللي بيسرق، فلان الفلان ده يعرف اللي الحاجة ضاعت فين، تعال نروح له يفتح لنا اللي مش عارف كذا، أو يكشف بالمفتاح، أو مش عارف يعمل بالفنجان، أو يعمل به. كل هذه نوع تعاون بين ايه؟ افهم، انما انت تقول انا لا اخوض الا فيما امر الله به، ولو انت شايف قدامك سبب ممنوع بيجيب نتيجة وسبب مشروع ما بيجيبش نتيجة، ايهما تتخذ؟ المشروع، لان انا بتخذ المشروع مش عشان نتائج، انا بتخذ المشروع ليه؟ عبادة، لان انا مأمور مقتل المعتقد ان انا اطيع امر ربي لا احيد، جاب نتائج ما جابش نتائج دي مش قضيتي، انا مش بيد المقادير، لكن اللي بينظر للنتائج وكأنه هو يعني هيسير الامور على وفق مراده، يشوف سبب يجيب نتيجة يعمله حتى لو كان السبب ده شركي، وقد تكون هذه النتائج ده ثمن فتنته، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها، نسأل الله يجعلنا في المهديين. ف طيب خير تعوذ، خير تعوذ يعني احنا كده خلاص فهمنا بقى كتير المسائل المتعلقة بالرقى والتمام، بس انا حبيت اعلق على الجزئية الاخيرة دي مهمة جدا، وهي اعتبار النتائج فيما يجري علينا، واننا لا نحيد عن الحق مهما رأينا منه. انا بيحضرني الان حديث الدجال، وكيف ان الدجال يؤتى اليه باحد المؤمنين فيقول انت الدجال الذي اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الا تؤمن به، فيقول لا، فيؤمر بأن يشق من رأسه إلى مفرقه، ثم يمشي بين الشقين، ثم يدعوه فيقوم يقول ماذا تقول فيه. أظن دي بقى تجربة خارقة، مش تجربة النعيم كانت بتزمع لا، دي تجربة واحد اتشق نصين ومشي بين النصين وقومه تاني، يعني مسألة فيها ايه نتيجة عظيمة لا يقدر عليها الا الله، صح ولا لا؟ ومع ذلك المؤمن بالرغم من رؤيته لهذه النتيجة القوة العقدية والثبات العقدي، نسأل الله ان يثبتنا عند الفتن وان يربط على قلوبنا عند الشدائد. افهم اعظم ما يمر الله به عليك ربط القلب عند الفتنة، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى، شبالك زدناهم هدى. طب وإيه الأكثر من هدى؟ الأعلى، وربطنا على قلوبهم، لأن في مهتدي بيزبزب وفي مهتدي يثبت، فشوف أمن بعدين زادهم هدى وأعلى من كده، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، وجه الفتن وقفوا أمامها وصمدوا أمامها بسبب الربط على القلب. فممكن تهتدي لكن تحرم الربط فتزول عند الفتنة، عشان كده ربنا علمك أشوف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إيه، يبقى ممكن توصل للهدى وترجع تاني، لكن أعظم النعم في دي الربط على القلوب. نسأل الله يربط على قلوبنا وإياكم عند الحق عند الفتن حيث لا نحيد عن الحق أبدا. فقال له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فلفظ إلا يقينا، أنت الدجال في ليه؟ لأن أنت لما ترى آيات الباطل وانت على يقين بأن الحق عند الله بيزودك ارتباط بالحق بربط رب العالمين على القلوب. لكن لو كنت مزبزب أول ما ترى نتيجة يقول لك يا أخي الله من الواحد إيه ده، بحاجة مخول ده فعلا حاجة يعني صراحة الواحد مش عارف يقول إيه، يقول لي شفت بقى اهو انت كنت بتلومني، فتنضح الزبزبة على اللسان، نسأل الله العافيه، انما يقول لا. خير تعوذ في مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. هل القضاء يا اخوانا في سوء في شر؟ اي نعم. طب الله لا يفعل الشر، الشر ليس إليك في نص الحديث، فكيف يسمى قدر شر؟ أولا قدر الشر ده ثابت، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي الحديث أعوذ بك من سوء القضاء، ده نصوص ثابتة. إذن في قضاء سوء وفي قضاء شر، كيف والله لا يفعل الشر؟ وصف الشر وصف باعتبار ما يصيب الإنسان وليس باعتبار فعل الرحمن، فهم؟ وصف باعتبار ايه؟ ما يصيب الإنسان. اللي بيصيب الإنسان نوعين، خير وشر. ايه الخير؟ كل ما تطمئن إليه النفس وتحبه من بر البدن أو سعة العيش او العافية من الامراض او نحو ذلك، كل ده يسمى ايه؟ خير. ولذلك سمى المال خير، وانه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، فاهمين؟ طب الشر تعريفه ايه؟ هو كل ما يكرهه الانسان، كل ما يكرهه البدن من مرض او سوء او ضيق في العيش، فاهم؟ فيسمى فكل مؤلم شر. لكن قد يكون المؤلم ده اللي هو شر اللي هو اكراه الانسان هو سببه ايه؟ هو سبب فعل الخير فيه من الله. يعني مثلا انسان تصيبه امراض وافات وضيق كذا ويهتدي، يبقى الله فعل خير، فهم؟ لكن هو باعتبار كل شر او سوء القضاء باعتبار ما يصيبك انت. عن خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل لمنزله. وفي رواية عنها أيضا عند مسلم: أعوذ بكلمات الله التامة. ودي أخوانا خير تعوذ دائم، خير تعوذ دائم، فاهم؟ خير تعوذ دائم، بمعنى ان انا انصح نفسي واياك العمل بالسنة دي، ودي سنة غيبة، سنة غائبة. خش المسجد قول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، بعد ما تدخل وتقعد، مش كسنة دخول المسجد، لا دي سنة متعلقة بكل منزل. تخش بيتك، تخش محلك، مصنعك، متجرك، مدرستك، ها، حتى تخش المعتقل، اي حتة تخشها اول ما تدخل تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهم؟ يعني مسألة ايه؟ مش متعلقة بمكان معين، المكان ده فيه شر المكان ده فيه خير، لا، من نزل ايه؟ منزلا. فدي سنة غائبة. وشوف البشرة اللي مع هذه السنة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يعني شوف اللي يعمل كده موعود على لسان الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. انت جيت لأول ده اسمه منزل، منزل هو ما ينزله الإنسان، ما ينزل فيه الإنسان يسمى ايه؟ وعشان كده سميت الأماكن اللي بنقيم فيها سميت ايه؟ منازل. لكن كل حتة تنزل فيها يسمى منزل. وعن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عند مسلم أيضا، فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك حتى لو تلدغت. لأنه في الحديث إيه؟ ما قالش لم يصبه، إنما قال لم يضره. افهم، فقد يصيب سيد، يعني مثلا واحد يكون دخل وقال الدعاء، وبعدين الناس جابوا لهم عشاء، والعشاء ده بقى له تاريخ، بقى له 5 أيام عندهم، وما صدقوا الناس، جت قالوا ايه اتزاحوا زي عادتنا كده، ما كلنا كده الحمد لله، ما بنقدمش الا اسوأ ما عندنا من كتر الكرم. الناس كانت الطبيخ، الراجل اللي قال الدعاء ده ما راحش الحميات، والفريق كله راح الحميات. دي مش نكتة، دي حقيقة بتحصل، حقيقة مجربة. يقولك مش احنا كلنا واكلين من الاكل ده، ده انت حتى لهفت اكتر من لينا، تعمل تعب. يقول له: والله انا قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. فالتحصيل بس بفضل رب العالمين. الكلام ده محسوس، انا متيقن منه، حتى لو ما شفتش تجارب انا يقين منه، لانه ده خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فانا على يقين منه تماما. زي ما علمونا في الطب ان انت لما تاخد الحقنه دي بعد 24 ساعه يوصل تركيزها في الدم كذا، ومش عارف يحصل ايه، تسير في مسار معين، تتحد مع انزيم ايه، مش عارف تعمل ايه، ونبقى على يقين. ولما نيجي نشوف اي حاجه نقول لا ده يحصل كده ويحصل، بنقول انا مش من الذي خلنا الدم ولا شفنا، لكن بالتحليل بانت. إذا كان في يقين بالكلام ده قراط، يبقى الكلام اليقين بهذا ينبغي يكون يعني بأكثر ما تمكن يمكنك، لأن ده كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فشد يقول له إيه؟ أنا لغتني عقرب لقيت منها ما لقيت، يعني بقى سخن وورم وتعبان وورمة ومألومة. فقال له: شوف بقى، شوف الكلام الجميل، أما لو قلت أما لو قلت، ودي على سبيل التعليم مع أن فيها لون، ودي من الأحاديث اللي استشكلها البعض في لون، فاهم؟ أما لو قلت، لأن دي ما فيش متعلق بالقدر، لأن اللي بيقول هو المعلم، فممكن تقول لو حصل كذا أعمل كذا، غير لما أنا أقول لو قلت، لو كنت قلت الدعاء أنا كنفسي، لأن فيها اعتراض على المقدور، لأن لو المزمومة المتعلقة بالقدر مستقبل أو ماضي في القدر، هو طبعا في المستقبل ما فيش لو في القدر، إنما كل لو في الماضي، بس لو في الماضي على صنفين، لو في الماضي على سبيل التعليم أو الحكاية أو الذكر، ولو في الماضي متعلقة بالقدر. المزموم هي لو الماضي المتعلقة بالقدر، أما لو المستقبلية ما فيش فيها ذم، لو أتيتني أعطيتك، لو قابلتني قابلتك، لو حدثتني أتيتك، لو كل ده في المستقبلية، فهم؟ لأن البعض يظن أن لفظ لو ها نفسه ايه مسموم يعني، فهنا قال لانه في الماضي هو، لكن ده مش متعلق بالقدر، معناه في الماضي مش الايه مش المستقبل. اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، كلام مبين، مع ان شوف ما حصلش ان لو قلت ليه، لان هذا علاج ناجح، فده من اعظم التعوذ كعوذة كرقية، فهمني؟ مش أعظم ما تتعوذ به تحصينا لجلب الخير والمعوذات، لا، ده من باب الرقية عند نزول أي منزل، فهمني؟ قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات قيل مع ماء الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب، وقيل النافعة الشافية، وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن، والله أعلم، الله أعلم بالمراد بالكلمات، لكن احنا بنقول كلمات الله، نعوذ بكلمات الله، ما بنقولش نعوذ بالكلمات، كلمات دي بقى كلام هندي، لا، بكلمات الله التامات، والقرآن منه، لكن القرآن مش كل كلمات الله، صح ولا لا؟ لأن الله تكلم ويتكلم وسيتكلم، فهم؟ مش خلاص تكلم وخلاص، فهمين ولا لا؟ عشان كده دي مسألة ضل فيها فريق كبير جدا، غير كلام لا الحدوث ضل فيها كثير جدا، الأشاعرة ضلوا في مسألة خطيرة جدا في الصفات، وهم أنهم منعوا الحوادث على الله، فهم؟ وأهل السنة أثبتوا الحوادث اللي هي ليست الصفات إنما الأعمال، فهمين ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته ها اتصافا أزليا، اتصافا أزليا أبديا، لا يحدث له صفة لم تكن موجودة فيه أو موجودة عنده أو موجودة في ذاته تعالى الله عن ذلك، لكن إيه الحادث؟ أعماله. ففي الحديث إن الله غضب اليوم، ده في يوم الحش، غضبا لم يغضبه غضب لم يغضب مثله قبله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، فده معناه ان ايه الامر ده سيحدث بحيث لم يكن سبق حدوثه قبل ذلك، هذا نوع من الفعل، لكن اتصافه بصفة الغضب ها هم ظلوا في المسألة دي، ولذلك نفوا حدوث الحوادث بإطلاق، أن لا يجوز الحوادث على الله، الأمر الحادث يعني الأمر الذي لم يكن، ولم يفرق بين الصفة وبين الفعل، فنحن نقول أن صفات الله تعالى أزلية لا يتجدد منها شيء ولا يحدث منها شيء، لكن أفعاله لازالت تحدث، قال تعالى كل يوم هو يهدي هذا ويضل ذاك ويرزق هذا ويمنع ذاك ويعز هذا ويذل ذاك، صح ولا لا؟ ويحيي هذا ويميت ذاك، كل دي أفعال حادثة ولا لا؟ كل يوم هو في شأن. طيب، فالمهم أن معنى كلمات الله يبقى إيه؟ تركها مبهم أو لا تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها مبهمة، ويبقى أنت استعذت بشيء عظيم جدا. أيضا في شرح الحديث عند المناوي، حديث أورده صاحب فيض القدير، أورده صاحب الجامع الصغير السيوطي، وبعدين مناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير قال إيه بقى؟ إذا نزل أحدكم منزلا مظنة للهوام والحشرات ونحوها مما يؤذيه، وده تقييد ما يدلش عليه المعنى، لأنه وإن كان ده أولى، التقييد ده على سبيل الأولوية مش على سبيل القيد المانع من الإطلاق. يعني أنت لما تنزل في المسجد وتقول كده، يبقى لو نزلت في الفلاة ولا في الصحراء ولا في الفيافي ها أولى، لأن مظنة الشر والأذى فيها أعلى، لأن المسجد مظنة الخير فيه الأعلى، صح؟ فليقل ندبا لدفع الشر، يعني على سبيل الندب وليس الوجوب، عشان ما حدش يقول لو أنا تركت هذا أبقى آثم، لا مش ده على سبيل الفضل، يعني دي هدية، هدية من السنة النبوية. أعوذ أي أعتصم بكلمات الله أي صفاته القائمة بذاته التي بها ظهر الوجود بعد العدم، وبها يقول الشيء كن فيكون، وقيل هو العلم لأنه أعم الصفات. خد بالك شوف الأشعرية تظهر إزاي، وقيل هو العلم لتأويل، لأن الكلمات هي الكلمات، لكن تأويلها بالعلم هذا إيه؟ صرف من التحريف. وقيل هي العلم لأنه أعم الصفات ذكره بعضهم. وقال القاضي كلماته جميع ما أنزله على أنبيائه، برضو كلام مقبول لأنه راجع للكلام، لأن الجميع المضاف إلى المعرف يقتضي العموم. وقال التربشتي الكلمة لغة تقع على جزء من الكلام اسما أو فعلا أو حرفا، وعلى الألفاظ المنطوقة وعلى المعاني المجموعة، والكلمات هنا محمولة على أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة، لأن المستفاد من الكلمات هنا إنما يصح ويستقيم أن يكون بمثلها. ثم وصف الكلمات بقوله التامات أي التي لا يعتريها نقص ولا خلل، تنبيها على عظمها وشرفها وخلوها عن كل نقص، إذ لا شيء إلا وهو تابع لها يعرف بها، فالوجود بها ظهر وعنها وجد، ذكره القاضي. وقال التربشتي وصفها بالتمام لخلوها أو وصفها بالتمام لخلوها عن العوائق والعوارض، فإن الناس متفاوتون في كلامهم واللهجة وأساليب القول، فما منهم من أحد إلا وفوقه آخر، يعني كل كلام في نقص وكل كلام في قلة، إلا وفوقه آخر في معناه أو مكاء أو معاني كثيرة. ثم إن أحدهم قلما يسلم من معارضة أو خطأ أو سهو أو عجز عن المراد، كل ده نقص في الكلام. وأعظم النقص النقائص المقترنة بها أنها كلمات مخلوقة تكلم بها مخلوق مفتقر إلى أدوات ومخارج، وهذه نقيصة لا ينفك عنها كلام مخلوق. وكلمات الله تعالى متعالية عن هذه القوادح، فهي التي لا يتبعها نقص ولا يعتريها اختلال من شر ما خلق، فإنه إذا قال ذلك من قوة مع قوة يقين، اسمع، إذا قال ذلك مع قوة يقين وكمال إذعان لما أخبر به الشارع، لا يضره شيء من الهوام والمخلوقات حتى يرتحل عنه، أي عن ذلك المنزل. قال القرطبي خبر صحيح وقول صادق، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء، فتركته ليلة فلدغني عقرب، فلدغني أو فلدغتني. وقال ابن عربي جربته في نفسي لدغتني عقرب مرارا في وقت، وكنت استعذت بذلك فلم أجد ألما. يبقى هي التجارب اللي تقبل، أما التجارب اللي تصرف عن الحق وتفتن في الدين مالها، ترد بالثبات على الحق وبقوة المعتقد، أما التجارب المؤيدة للحق مالها تقبل، بس فرعا ولا أصلا؟ فرعا، لأن الأصل وقبول الحق سواء جربت أو ما جربتش، فهم ولا لا؟ عشان كده احنا عندنا اعتقاد في الأسبرين والمضاد الحيوي ومخفض الحرارة أكثر من الرقية، فهم؟ لكن لو انت جربت ان انت تكون عندك يقين في ان الحرارة العالية دي ممكن تنزلها رقية او فاتحة او معوذات، هتكون اعظم اثرا، لكن الارتباط بالاسباب بيضعف اليقين، واحنا في ازمان كثرت فيها الاسباب وقل فيها اليقين. فبيقول ابن عربي جربته في نفسي لدغتني عقرب مرارا في وقت وكنت استعذت بذلك فلم أجد ألما، لكن كان في حزامي بندقتان وكنت سمعت أن البندق بالخاصية يدفع ألم الملسوع، فلا أدري هل كان للبندق أو للدعاء أولهما، لكن أولهما جميعا يعني، لكن تورم رجلي وبقي الورم أياما بلا ألم. طبعا ده زي ما قلت لك النص فيه إيه؟ لم يضره مش لم يصبه، وفرق بين عدم الضرر وعدم الإصابة. افهم، إنسان بيؤخذ يعتقل يطلع أثبت، فده اسمه إيه؟ لم يضره. إنسان يتاخد بس يقعد من ساعتين ويضرب ألمين يطلع عايز يشوف الدين منين يسيبه، يبقى الضرر بالغ. فهم؟ لكن المصاب أصابه، هي دي النعمة، إن يربط على ربك، يربط الله تعالى على قلبك فلا تضر بل إيه؟ تسلم. طيب مسألة أخيرة يمكن ألحق أخلصها، ما أعرفش الوقت. هل يؤخذ على الرقي أجر؟ دي مسألة كثر فيها الكلام، في مسألة إن فلان بيرقي وبيعالج من الجن وبيعالج المسحورين. أقرأ كده بسرعة وإن بقي شيء فيه أكمله. الله، بوب البخاري باب ما يعطى في الرقي على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم 10 ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. القسام كان في مهنة اختفت في زماننا دلوقتي، وهي مهنة تقسيم الميراث وتقسيم الغنائم وتقسيم الغلول، استغفر الله، الفيء، وتقسيم كل ما يكون من مال لله فيه تقسيم. فطبعا الناس بتكونش عارفة القسمة، فالعيلة تجتمع أولاد العم وأولاد الأخ والإخوة والأخوات على مال الميراث، ويأتون برجل يسمى إيه؟ القسام، يقسم. فده كان بيعتبر من الواجبات الكفائية ومن الأعمال الكفائية، لأنها بتقضي مصالح المسلمين عامة، لأنها مش خاصة بناس معينين. فكانوا بيعطوهم، بعضهم يكره له الأجر وبعضهم يرى له الأجر. كان ابن سيرين لا يرى بأجر القسام رأسا. وقال: كان يقال السحت هو الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. وأخرج في حديث الرقية بالفتح. الخرص هو النخل المخصص الذي يعطى لمن لا نخل له ليقتاد به، ممكن يبيعه ممكن يبدله، فبيسمى خرص لذلك، لأنه لم يحدد ويكين فسمي خرص. دي مسألة مش موضوعنا، لكن معنى اللفظ بس. ومعنى كل ده تبويب البخاري، كل ما قرأته ده تبويب البخاري بما نقله من من هذه المعلقات أو هذه الأثار. وكان يقال السحت يعني المال المحرم والكسب المحرم يسمى سحت. كانوا لا يروا سحت فأجرة المعلم، أجرة القسام، إنما قالوا السحت الرشوة في الحكم. ومعنى الرشوة في الحكم أن يعطى القاضي مالا ليصرف حق الغير إلى الغير، أو يصرف حق المدعي للمدعى عليه، يعني خصومة المال ده وتنازع عليه، فيروح واحد يديله عشان يقضله بيه. ودي حقيقة الرشوة والعياذ بالله، وأعلى صور الرشوة هي الرشوة في الحكم. ولذلك يا أخوان، إذا اضطرك أمرك بقدر رب العالمين أن تدفع مالا لأي من اضطررت أن تدفع لهم مال، لابد أن تنظر. زي مثلا الإنسان بيخلص لك رخصة، بيخلص لك ورق معين، بيخلص لك مسألة معينة متعلقة بعملك، بوظيفتك، بدكانك، بمصلحتك، بقضية من القضايا، بضرائب بتأمينات بأشياء كثيرة جدا بيتعامل معها الناس لذوي السلطان ومن لهم نفوذ في جانب معين. إذا اضطرك أمرك بقدر الله تعالى يعني حالك ضيقك ووصلت لقيت طريق مسدود إنك تدفع مال فلا يجوز بحال اسمع أن تدفع المال لهذه الأحوال التي ذكرتها أو غيرها. أنا بضرب أمثلة إن كان فيه صرف حق الغير إليك. أما إذا اضطرك أمرك بقدر الله أن تدفع المال لإثبات حق نفسك ولم تجد لك حيلة أن تصل لحقك إلا بهذا فتدفعه أنت كاره. أما إذا كان فيه صرف حق الغير فتلك الرشوة الموجبة للعن ولا يجوز بحال ولو ضاعت لو ظلق محلك حتى، لأن هذا أمر يوجب اللعن، لعن الله الراشي، وهو ده صحيح الرشوة. فأنت مقدم في تليفون، مقدم في شقة، مقدم في عمل، مقدم في وظيفة، مقدم في مصلحة معينة، تأكل كهرباء للبيت، مقدم في مش عارف شغلانة معينة، في عطاء، في مناقصة، في شيكات، في وبعدين فلان ده بيعرف يشوف، لو شفته هيشوفك ويخلص الموضوع بدل لسين ليك انت، وبدل ما فلان ليك انت، وبدل ما الشقة لعلان ليك انت. فإن دفعت المال لفصل لهذا فأنت ملعون، لأنك قد دفعت رشوة، فهم؟ وتعاونت على إثم. أما إن ضاق بك الأمر في الوصول لحقك المعين وحقك، وهو بأمر الله حقك، ليس للغير فيه حق، لكنه يحال بينك وبين الوصول إليه، ها، ولم تجد سبيل للوصول إليه إلا بدفع المال لمن تسلط، تدفعه وأنت كاره، خد بالك كلام ده تنبه إليه، مهم جدا. لا يجوز بحال أن يدفع المال للوصول لحق الغير، لأن هذا هو السحت وما يوجب اللعن، فهم؟ فتقول لي الراجل ده خلى الموضوع ايه، كان بيني وبين فلان وانا قدرت اخلصه ليا، وكان مش عارف مع غيره قدمني في الدور، ومش عارف مع مين وخلى الموضوع رسي عليا، او مش عارف مع كذا قدمني الورق بتاعي، او خلاني في الاول، او خلاني خدت الحكايه قبل ما ايه تخلص. وهذا هو الموجب للعن والعياذ بالله، لانك اعطيت مالا سحتا واستعنت بسلطان ظلما على سلب الغير، حقه ده الظلم الغير. فعشان كده بقيت في الظلم، بقيت مشترك في الظلم في سلب حق الغير إليك. لكن أنا لما أكون أوراقي معطلة وهي حقي، ها، بأمر رب العالمين، أو مالي معطل وهو حقي بأمر رب العالمين، ولا أجد سبيل للوصول إليه إلا، ها، فدي مسألة أردت التنبيه عليها للتذكرة، ها، ولكي يتخلص أي إنسان من هذه الورطة إن وقع فيها ويتوب إلى الله ويعود إن كان مشي خطوات في مثل هذه المسارات، وتعظ نفسك وغيرك، وأسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل لنا مخرجا في هذه الفتن المتلاطمة، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلني وإياكم من أصحاب الحق المبين، وأن يجعلني وإياكم ممن يرضى الله عنهم. ندعو إن شاء الله تعالى في يعني من باب اغتنام الجمع، ومن باب بين يدي البر، ومن باب ندعو الله فيما أصابنا من كرب، فيما نزل علينا من غم، ومن تسلط أعدائنا.